الفيديوهات الرهيب شفنا يستلوا قلوا انتوا خلفاتكم يعني خلوها اول هو العكس ترى يعني ما تنسين تقعد عن التوحد وكذا التوحد بدري من التوحد وذا من التي كانت يجزاها الله حول هذا ويبقى يعني باكستان تواقف على حل غير من عودة المهاجرين. والله يصير طبعا بدوره منهم. غريبة جدا. السؤال الثاني أشار له أنه نعم المترجم للسؤال الثاني لما بدأ يقرأ هذاك أشار له حكمة يار أنا شفت حكمة يار طيب المترجم الثاني هذا هذا لازم يصير Amor,